بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك 12 من شهر الله الحرام، وفي هذا المكان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا وإياكم في الدنيا لنفوز في الآخرة، إنه سميع مجيب. أحبتي، في بادئ الأمر أشكر الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء وأن وفق لمثل هذه المحاضرة التي هي بعنوان فقه التعامل مع الأزمات مع الفتن. ففقه التعامل مع الفتن أحبتي يحتاج منا إلى وقفات. فأما أولا فوقفة في أمثلة وأنواع من الفتن، وثانيا في أن حاجة المسلم في هذا الزمن لما يعينه ويثبته في الفتن أعظم من حاجة أخيه المسلم فيما سبق. ثم أيضا سأعرض باختصار سريع لأسباب الفتن، ثم أختم بما ينبغي أن يكون عليه المسلم حال الفتن. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما أولا فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغري المزين وقرنائه وما يراه وما يشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله أن الإنسان في هذه الدنيا مفتون بالشهوة، كل منا له شهوة، شهوة الطعام، شهوة الشراب، والرغبة في النكاح، والرغبة في المنام، وتحصيل أمور الدنيا وحطامها، هذه شهوات والإنسان مفتون بها. ونفسه الأمارة، إذا تيسر أمر من هذه الأمور ولو كان فيه شيء من الشبه فإن نفسه تأزه إليها أزا. وشيطانه المغري، الشيطان يزين، الشيطان يدعو، الشيطان يدفع من أجل أن تقع في هذه الشهوة. كذلك قرناؤه، قرناء الإنسان الذين ربما زين لكثير من الناس شياطينهم، الذين يغونهم والذين يوقعونهم في الأمور المحرمة مما يشاهد ومما يراه. الفتن والشهوات أمامه فهو يراها ويشاهدها، وربما تيسرت له وقربت منه، فهو مطلوب منه ماذا؟ مطلوب منه أن يكف شهوته وأن يصبر عما يراه، وأن يؤمن بأن له في الآخرة منزلة وأجرا وثوابا إن هو صبر واحتسب. يجتمع مع هذه الشهوات، مع الشيطان، مع النفس الأمارة، مع هذه الأمور التي يزينها الشيطان، يجتمع مع ذلك مرارة الصبر. كون أن الإنسان يجد المحرم أمامه أو شهوة قريبة منه ويصبر، لا شك هذا مر ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى من يعينه بعد الله جل وعلا. كذلك ذوق حلاوة العاجل، فهذا العاجل أمامك، وربما كان المال المحرم قريبا لكن الأجر في الآخرة بعيد أو غائب، فأنت ربما تؤثر العاجل على الآجل، وفي هذا الخسارة الكبرى. الفتن أحبتي كثيرة في هذه الدنيا، يمر بالمسلم فتن عظيمة، فمن ذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف، وها نحن نراه شاهدا أمامنا في كثير من الأحوال، في أن الناس يقعون فرقا وأهواء وشعوبا ويتفرقون في كثير من الأمور والأفكار والمذاهب الضالة وغيرها. الله جل وعلا يذكر هذه الفتنة فيقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من الفتن فتنة المال، وهي فتنة عظيمة، فتنة كبيرة، فتنة آسرة، ينبغي للمسلم أن يقاوم شهوته فيها حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع فيما نهى الله عنه. والله جل وعلا يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، تراجعوا وامتنعوا وتوقفوا عن الصدقة وعن البذل. ولا شك أن هذه من أعظم الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام في فتنة المال كما خرجاه في الصحيحين: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. من الفتن أيضا فتنة النساء، فالله جل وعلا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وها نحن نرى هذه الفتنة يمنة ويسرة في أسواقنا، في الفضائيات، في الشبكات، في كثير من الأمور، وفي الأفراح وغيرها، نرى هذه الفتنة ظاهرة شاهرة أمام أعين الناس. وما أكثر أحوال الناس إلا والعياذ بالله الوقوع فيها، وإن كان أقلها النظر، إلا أنها فتنة قد عمت وطمت، ومن عصم من عصمه الله هم أقل القليل، والله المستعان. جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. من الفتن أيضا فتنة الجاه، وفتنة الجاه يقصد بها المكانة والوجاهة والمنزلة والسلطان والوظيفة والولاية وغيرها، كل هذه مما لها مكانة، وهذه من الأمور التي تجلب النفس وربما غرتها وتطلع إليها كثير من الناس، والله جل وعلا يحذر من هذا الأمر، فيقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبعض الناس قد يشغله طلب المكانة والمنزلة، ومن ثم يقع في أمور محرمة عظيمة. من الفتن أيضا فتنة الزوجة، والزوجة أحبتي مع الولد قد يكون من الأعداء، كما بين جل وعلا: إنما أموالكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه العداوة من أقرب الناس. قد يقول قائل: كيف تكون زوجتي أو ولدي عدوا لي؟ أقول: نضرب بمثال يسير. أليس إذا خرج الأب في غالب أحواله إلى المسجد تعلق فيه طفله، وربما أشغله وربما أخره عن الصلاة؟ فهذه فتنة. من الفتن أيضا مما يؤكد أن أمر الزوجة وأمر الأولاد قد يكون من الفتن، أن الإنسان ربما امتدت يده للحرام من أجل أن يغذي أو يعطي أهله، وهذا بسبب هؤلاء الموجودين الذين يفتنونه عن الحق، وربما دلوه أو دفعوه إلى الشر من أجل أن يطعمهم أو يكسوهم. ولذلك ورد في الحديث أن الأولاد مجبنة مبخلة محزنة، مجبنة يجعل الإنسان يجبن عن أن يكون جريئا خاصة في أمور الجهاد، مبخلة يمتنع من أن يبذل المال. لماذا؟ لأنه يخشى على أولاده الفقر، محزنة لأنه ربما خاف من أي أمر يحدث له فيحزن أولاده من بعده، أو ربما ما يصيب أولاده يصيبه الحزن بسببهم. فالأولاد مجبنة مبخلة محزنة، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى. أحبتي، لا شك أن الفتن أنواع كثيرة، منها ما يرجع إلى الشهوة ومنها ما يرجع إلى الشبهة، وكلاهما لا شك خطره عظيم، لكن الأخطر ولا شك هو فتنة الشبهة، لأن الإنسان قد ينقدح في ذهنه أو في قلبه أمر فيزل عن الصراط المستقيم، والله المستعان. لا شك أن فتنة الشبهات من أعظم الفتن التي قد تقع في هذا الزمان، خاصة ما نراه اليوم ماثلا فيما يبث في الفضائيات وعبر شبكة الإنترنت وغيرها من الشبه التي تقع في قلب بعض الناس وربما أثرت عليه فانحرف عن الصراط المستقيم. ونحن في صلاتنا في كل فرض في كل ركعة نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، ولا شك أن من انقدحت في قلبه في عقله شبهة من الشبه ربما زل وضل عن الصراط المستقيم، والله المستعان. وقوع الفتن أحبتي لا بد منه، لا بد من وقوع الفتن. فالله جل وعلا يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من وقوع الفتن، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من حصولها، لكن الواجب على المسلم أن يحتاط وأن يحرص على السلامة من الفتن والوقاية منها، وهذا ما سنأتي إليه بإذن الله عز وجل بعد قليل. في وقوع الفتن حكم عظيمة، ومن أعظم هذه الحكم أن المؤمن يزداد إيمانا. إذا وقعت لك شهوة أي فتنة من الفتن ثم حاولت أن ترد نفسك عنها ارتقى الإيمان عندك، يتبين أنك مؤمن. إذا لاح لك منظر محرم أو قرب منك مال محرم أو ربما استمعت إلى أمر محرم فمنعت نفسك من هذه الأمور ارتقى الإيمان عندك وتبين أن لديك إيمان، ويتبين في هذه الحالة من هو المؤمن من الدعي الكاذب. في المقابل يتبين المنافق. إذا رأيت نفسك تميل إلى هذا الأمر المحرم أو ربما وقعت وامتدت إلى المال المحرم أو استمعت إلى الأمر المحرم، فاعلم أن في إيمانك نظرا، ويجب أن تراجع نفسك وأن تراجع إيمانك وأن تقوي إيمانك حتى تمتنع وتعصم بإذن الله عز وجل عن هذه الفتن. في الفتن يتبين العلماء الربانيون الذين يوجهون ويدلون ويحذرون وينبهون، ويتبين أهل الشر وأهل الفساد الذين يغرون الناس بالشهوات والشبهات. في الفتن يتنبه المؤمنون أيضا ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم، يعلمون أن هذا الأمر هو بتقدير الله جل وعلا، ولكنه بسبب من أنفسهم لأنهم قد وقعوا في تقصير أو خطأ. فإذا وباختصار، لتحمي نفسك من الفتنة عليك أن ترجع لله جل وعلا. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة، مصيبة في الدين، مصيبة في المال، مصيبة في الأهل، فبما كسبت أيديكم، كل ذلك بسببه، وكل ذلك بسبب ما قدمت وأجرمت واجترحت. فينبغي للمسلم أن يراجع علاقته مع الله حتى يسلم ويأمن من الفتن بإذن الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، الناس هم السبب، وما كسبت أيديهم هم السبب فيما ظهر من الفساد في البر والبحر. ويقول تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أسباب الفتن أحبتي كثيرة، ولعلي أعرض لها باختصار حتى لا أطيل. فأما أولها فاتباع الهوى وفساد القصد. كثير من الناس يتبع هواه، وربما كان عنده قصد مائل أو منحرف، فيقع في الفتن، فتن الشهوة وفتن الشبهة. الله جل وعلا يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والآية وإن كانت توجيها لنبي الله داود فهي لنبي الله محمد ولأمته من بعده: ولا تتبع الهوى. لماذا؟ النتيجة: فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كل من اتبع هواه أحبتي شيئا فشيئا سينحرف عن الصراط المستقيم، حتى ولو كان في أيسر الأمور، في أقلها، في أحقرها، لأن المعاصي تقع على القلب نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نقطة سوداء حتى يصبح أسودا مربادا كالكوز مجخيا، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما جاءت المعصية نقط في القلب نقطة سوداء حتى يسود القلب، ثم تجده منحرفا بعيدا عن طاعة الله جل وعلا وعن صراطه المستقيم. الله جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكل من اتبع الهوى وكل من اتبع شهوته فإنه يقع في هذا الأمر وفي هذا الضلال، ويكون ضالا ويضل عن سواء السبيل. ولاحظوا تكرار كلمة الضلال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا وضلوا، ثلاث كلمات في ضلوا. أعيده الآية: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الهوى. فمن اتبع الهوى فهو موعود بالضلال والإضلال وسيضل عن السبيل، والله المستعان. الله جل وعلا يقول: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. سؤال: هل رأيت شخصا متبعا لهواه أصبح ناجحا أو قريبا من الله؟ أبدا. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تتمة الآية: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى شيء والهوى شيء آخر، فرق حرف واحد، الواو والدال. فالهوى شيء والهدى شيء آخر، فمن أراد الهدى فليترك الهوى. وليعصم نفسه منه وليبشر بالخير والثبات على الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتبع هواه فهو يعبد هواه، لأن المتبع للهوى يقدم هوى على رب العالمين ومن ثم يصدق عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو يعبد هواه ويتبع شهوة نفسه. واسألوا من وقع في المخدرات مثلا، في بدايتها ولع ورغبة، ثم بعد ذلك انجراف لا يمكن أن يرجع منه، كأنه قد نزل من أعلى الجبل لا يمكن أن يصعد. وهكذا من وقع في الشهوات الأخرى والأمور المحرمة. ولذلك من سرق البيضة لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده. طبعا في تفسير كثير لأهل العلم، فمنهم من يقول أنه تقطع بالبيضة، تقطع اليد بالبيضة، ومنهم من فسره، وهذا شاهدنا، أن من يسرق البيضة سيصل إلى أن سرقت ما تقطع به اليد، ومن ثم يقع في السرقة العظمى. فالمقصود أحبتي أن الإنسان قد يبدأ بشهوة صغيرة أو شبهة صغيرة، وفي الأخير تراها كالجبل لا يستطيع مقاومتها ولا الانفكاك منها. في قول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، كلام نفيس للحسن البصري نقله الإمام البخاري، يقول: أخذ الله على الحكام، على الحكام أن لا يتبعوا الهوى وأن لا يخشوا الناس وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من أعظم أسباب الفتن والوقوع فيها تزيين الشيطان. ولو سألنا أي واحد وقع في منكر كيف وقعت؟ قال: والله أغواني الشيطان. لا شك أن تزيين الشيطان من أعظم أسباب الفتن التي توقع المسلم في هذه الشهوات والشبهات. وللأسف أن كثيرا من الناس يستمرئ، بل ربما تشبث. يقول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مصيبة وطامة أن يفعل الإنسان الخطأ ويظن أنه على صواب. ولذلك قيل في شأن تلك البغي: ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. هذه امرأة بغية كرمكم الله، تقع في الزنا وتأخذ المال الذي يأتيها من الزنا وتتصدق به على فقراء. قال لها هذا الشاعر الحكيم: ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. لماذا؟ لأن هذا من تزيين الشيطان، وأنا أفعل هذا الفعل أتقرب إلى الله. انظروا إلى بعض الصوفية الذين وقعوا في أمور منكرة، حينما تسأل يقول: أتقرب إلى الله. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، فأصل العبادة لقبولها أو شرط العبادة لقبولها المتابعة والإخلاص. هل فعل ما تفعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا تفعل ما لم يأذن به الله، ولا تشرع ما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما يقول أهل العلم العبادة توقيفية، لا نزيد فيها من رأينا ولا نعطي فيها من هوانا، وإنما نقف عندما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب الفتن الإفراط والتفريط. كثير من الناس يقع في الشهوة أو في الشبهة بسبب إفراطه أو تفريطه، ضغطه أو شدته على نفسه يقع في بعض الفتن، وربما تسامحه يدفعه إلى الوقوع في الفتن. والأدلة في هذا كثيرة، فقد نهى الله تعالى أهل الكتاب كما قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لأن الغلو في الدين يأتي بأمور لم يأذن به الله، لم يأذن بها الله تعالى، ومن ثم ينبغي للمسلم أن يحذر من أمر الإفراط والتفريط. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قيل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أيضا من الأمور التي ربما أوقعت في الشهوة والفتنة والشبهة اتباع المتشابه وترك المحكم. فبعض الناس ربما بحث عن بعض الأدلة أو بعض ما يتوهمه مدخلا فقال برأي محرم أو منكر ظنا منه أنه على صواب، ولا شك أن هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. والله جل وعلا عنف على من فعل ذلك فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يبحثون عن الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من أسباب الوقوع في الشبهة والشهوة والفتنة الجهل بالعلم الشرعي. كثير من الناس لما تسأل لماذا وقعت في هذا الأمر يقول: ما كنت أعلم الحكم الشرعي. فالجهل بالحكم الشرعي يؤدي بك إلى الفتن، فعليك أن تتعلم. ولذلك العلم الشرعي ضمانة بإذن الله عز وجل من وقوع الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ونحن كما قلت قبل قليل في كل ركعة في صلاتنا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنما صراط مستقيم لا مع اليهود ولا مع النصارى. من أسباب الوقوع في الفتنة أيضا التوسع في قنوات التلقي والاتصال. فستجد أمام كثير من الناس الفضائيات، شبكة العنكبوتية والإنترنت، وربما فتح المجال لكل ناعق ومتكلم ويأخذ منه ويتوهم أنه على حق. ولا شك أن هذا من أخطر الأمور. من أسباب الوقوع في الفتن عدم المتابعة والرقابة والوقاية لمن تحت أيدينا. هل سألنا أنفسنا ما الذي يبث في بيوتنا؟ هل راجعنا ما الذي يدخل إلى بيوتنا؟ هذه من أعظم أسباب الفتن التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. كما ذكرت سأختصر في أسباب الفتن حتى نلج بإذن الله عز وجل إلى ما يحمي منها. الإعراض عن ذكر الله، وقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمر الآخر أحبتي، المسلم اليوم محتاج إلى وسائل الثبات، إلى ما يعينه في الفتن أكثر من المسلم سابقا. لماذا؟ لأن الفتن الآن أعظم، ولأن الإيمان أضعف، ولأن أهل الشر أكثر وقوتهم للأسف أكبر. فينبغي للمسلم أن يبحث عن سفينة النجاة وأن يستعين بالله ثم بإخوانه حتى يسلم ويأمن بحول الله وقوته. فالزمان أحبتي قد فسد، والإخوان قد قلوا، وقل المعين وقل الناصر، وكثر المضلون في باب الشهوات، وكثر المضلين أيضا في باب الشبهات. وقد وجد من الوسائل ما يفتح آفاق الفتن على مصراعيها. وغربة الدين في هذا الزمان، وبعد الناس عن العلم الشرعي، ووجود فجوة بين العلماء وبين الناس، وقلة العلماء الربانيين، وترأس المتعالمين الجاهلين، كل ذلك مما يبين أن الإنسان بحاجة إلى ما يعينه على الثبات في الفتن وكيفية التعامل معها. الضغط الذي نواجهه من الشرق والغرب وفي داخل بيوتنا من أنواع الملهيات ومن أبواب الفتن، فالحاجة إلى ما يثبتنا في هذه الفتن أعظم وأعظم. كثرة المغريات وكثرة المغريات التي تعرض على المسلم صباحا ومساء، وكثرة حوادث الردة والنكوص والوقوع في المآسي والفتن. فربما تسمع عن شاب كان صالحا مستقيما ثم والعياذ بالله استدرجه الشيطان في أتون الشهوات أو الشبهات. نسأل الله لنا ولكم العصمة. وأخيرا في ارتباط الموضوع بالقلب، فالقلب متقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان اليوم مؤمن صاحب قلب سليم وإيمان سليم، تجده في المساء قد فتن، وربما أمسى مؤمنا وأصبح كافرا. فالإنسان معرض للفتن لأن قلبه يتقلب، والله المستعان. لذلك أحبتي لا بد لنا في التعامل مع الفتن أن نحرص على أمور عدة، من أهمها الاستعاذة بالله من الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا هريرة في الحديث الذي قال فيه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. فهذه الأمور لا بد أن تستعيذ بالله منها حتى تسلم بإذن الله عز وجل من الفتن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفتن كثيرا. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. وفي صحيح مسلم: باب التعوذ من شر الفتن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسبه في أحسن صورة. فذكر الحديث وفيه: يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقلوب العباد أحبتي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاستعذ بالله من الفتن تسلم وتأمن. من الأمور التي تعين بإذن الله في التعامل مع الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. أول ما يعرض علي الأمر، أول ما يحدث لي أي مشكلة، أرجع لما في الكتاب والسنة. ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبذلك تأمن وتسلم وتضمن من الوقوع بإذن الله عز وجل في الشر والفتنة. يقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. ولا شك أنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، ولن يتفرقا حتى يردا علي على الحوض. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. فالفتن إذا وقعت أو قربت ارجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيظهر لك المخرج بحول الله وقوته، ويتبين لك الحق. إذا لم تتبين الأمر ولم تتضح لك، فارجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفتنة ماذا فعلوا؟ رجعوا مباشرة إلى الكتاب والسنة. لما أن جاء الأمر وبدأ التردد في أول معركة للفرقان، معركة الفرقان، وبدأ المسلمون يتفككون أو يدخل في قلوب بعضهم الخور، سمعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستجابوا لتوجيهه، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معركة الفرقان التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. يوم الحديبية أحبتي موقف عظيم. بعض الصحابة يقول: لما نرضى الدنية في ديننا؟ كأنه يريد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أطاعوه طاعة مطلقة سمي يوم الفتح. ولذلك أهل العلم يقولون في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية، لأنه كان بابا عظيما لفتح مكة. فالمقصود الطاعة لرسول الله والطاعة قبل ذلك لكتاب الله لا شك أنها السلامة من الفتن والنجاة. لما مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي حدث؟ كاد الإسلام أن يزول لولا أنهم سلموا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما لما أن كاد أن يقع قتل وهرج بين فئتين من المسلمين عظيمتين تنازل رضي الله عنه وأرضاه، ومن ثم سلمت الأمة وسلم الله أمة الإسلام من شر كان يحدق بها. من الأمور التي ينبغي أن يعلم المسلم إذا وقعت الفتنة ماذا يفعل، خاصة فيما يتعلق بفتن الشبهات، أن يلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين، لأن في اتباع بنيات الطريق وفي اتباع هذه الشبهات خروج عن جماعة المسلمين، وفي هذا خطر عظيم على المسلم ينبغي الحذر منه. مما يعين في الفتن وفي التعامل معها الصبر، والصبر أحبتي عبادة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتمثلها في حياته قولا وفعلا. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسؤال أحبتي، إذا عنت لك الفتنة أو عرضت لك الشهوة أو قرب منك المال الحرام أو كدت ترى المنظر الحرام أو تستمع للسماع المحرم، فاصبر وقاوم وستجد بإذن الله عز وجل بردا وراحة وإيمانا وقبولا ولذة في قلبك بسبب صبرك عن هذه المعصية. فالله الله في الصبر فهو عبادة عظيمة تنجي بإذن الله عز وجل من الفتن. ما أجر الصابر؟ لا حد له. يقول تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا حد له. ومن ثم فاصبر فإنك على خير بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله. بعض الناس لما تقول ليش تفعل هذا يقول ما أقدر أصبر. يقول عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يحاول يجاهد نفسه فإنه بإذن الله عز وجل يصبر ويعينه الله جل وعلا. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الثمرات؟ ما النتائج؟ ما الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن صبر فحري أن يتحقق له ذلك. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. الصابر عن الشبهة عن الشهوة عن الفتنة له أجر 50 من الصحابة. فضل عظيم للمسلم إذا صبر عما حرم الله تعالى. إمام الصابرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوذي واتهم وقذف ورمي بالكلام البذيء ووضع على ظهره الأذى على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة. سئل عنترة بن شداد كيف أصبحت شجاع؟ توقعون كيف أصبح شجاع؟ قال بالصبر. فقال سائله كيف ذلك؟ قال هات يدك. فكل منهم قبض على يد الآخر وضغط بقوة، وكل منهم يضغط من صرخ الأول قليل الصبر وأصبح الآخر هو الفائز. فالمسألة مسألة صبر، تحتاج أنت إلى الصبر في كل أمورك. فإذا كان عندك إزعاج في البيت، مشكلات مع الأسرة، اصبر. إذا كان عندك ديون، اصبر. إذا رأيت الشيء المحرم، اصبر، وسترى الخير بإذن الله عز وجل، والثواب والأجر من الله جل وعلا. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين، فمن صبر فإنه حري أن يكون أو أن يفوز بمعية الله جل وعلا. ويقال: الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله تعالى بلاء، وعن الله جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر، وفي المحن عنوان الفرج. الصبر لله غناء، غناء للنفس، وبالله تعالى بقاء للإنسان، ويصبر بالله تعالى فهو يبقى ويستفيد بإذن الله. وصبر في الله فيما يصيب الإنسان بلاء، وعن الله صبر، عن الله صبر، وبعد عن الله جل وعلا جفاء. فهو صبر، الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله تعالى بلاء، وعن الله جفاء. قال ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله تعالى في كتابه الصبر الجميل والهجر الجميل. فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، فصبر جميل لا يشتكي ولا يكون معه لا شكوى لا فيه ولا معه. والصبح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. هكذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية. من الأمور التي تعين بإذن الله عز وجل في التعامل مع الفتن العزلة، والخلطة مع الناس باب عظيم لوقوع الفتن. كلما كان الإنسان أبعد عن الناس كان أسلم عن الفتن. لا يعني هذا الوحدة، وإنما تتخفف من كثير من الأمور، وهذا مشاهدة أحبتي. الآن إذا صار في مناسبة، ما الذي يدور في المجالس؟ أكثرها أمور محرمة، في الغالب كلام محرم أو سماع محرم أو مشاهد محرم. فلذلك التقليل من الخلطة لا شك أنها باب بإذن الله عز وجل للسلامة من الفتن. قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة عمت وطمت في العالم الإسلامي ومات فيها مئات الألوف، قيل له: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ويعني أنه استأنس بالذهاب للصحراء والبقاء وحده، إذا سمع صوت الذئب اطمئن، ما عندي بشر، لكن إذا سمع صوت إنسان يطير قلبه من الخوف أن يقع في الفتنة أو يقع في الإشكال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. قيل في معنى واهن: واهن لمن صبر، وقيل واهن لمن وقع، أي تأوها وحسرة على من وقع في الفتن، وقيل معناه الإعجاب والاستطابة، حقا لمن يعني حظا لمن سلم وبعد عن الفتن. قال في النهاية: قيل معنى هذه الكلمة، كلمة واهن، التلهف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء ويقال واهن له. وعلى كلا الوجهين تلهف وتحسر على من باشر الفتنة، أو إعجاب بمن اعتزلها وتجنبها وسلم منها. يقول أبو الدرداء: رضي الله عنه: لا تقربوا الفتن إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. وقال حذيفة بن اليمان إياكم، رضي الله عنه: إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد، يطلع عليها، يذهب إليها، يبحث عنها، لا يشخص إليها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن، أي الشيء الذي يأتي به السيل. وقال محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب منسوب إلى أمه من بني حنيفة، قال محمد بن الحنفية: اتقوا هذه الفتن، فإنها لا يستشرف لها أحد إلا استبقته أو استبقته، إما أن تبقيه معها في الفتن وإلا تستبقه فيصير تابع لها. الذي يقع في الفتن، الذي يقع في الأمر المحرم، في الشهوة المحرمة، في النظر المحرم، في السماع المحرم، إما أن تستبقيه معها وإما أن تسبقه فيصبح تابع لها. فينهى محمد بن الحنفية من استشراف هذه الفتن والوقوع فيها والاطلاع عليها والسؤال عنها حتى لا يكون معها مبتلا بها. مما يعين بإذن الله عز وجل في التعامل مع الفتن الرجوع إلى أهل العلم. إذا أشكل عليك أمر، هل هذا حلال ولا حرام؟ اسأل أهل العلم، وبذلك تنجو وتسلم. يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي للمسلم إذا وقع عنده إشكال أو تردد أو ربما عدم معرفة، فينبغي له في ذلك أن يرجع إلى أهل العلم مباشرة الذين يدلونه بإذن الله عز وجل على الحق. أيضا مما يثار في هذه المسألة أن كثيرا من الناس ربما وقع في الفتنة من حيث لا يشعر. يقول ابن قتيبة رحمه الله في شأن التوجيه للرجوع للكتاب والسنة والرجوع إلى أهل العلم: ولو ردوا المشكلة، أي مشكل في الكتاب والسنة، أي آية لم تفهمها، حديث لم يظهر لك، ترجع فيه إلى أهل العلم. ولو ردوا المشكلة منهما، أي من الكتاب والسنة، إلى أهل العلم بهما، أي بالكتاب والسنة، قال: وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج. ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، وهنا شاهدنا أحبتي: والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا. للأسف الفتنة إذا وقعت لا تأخذ واحد، وإنما الناس يتتابعون في الوقوع فيها، وهذا شيء مشاهد معلوم. الناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا. يؤكد ابن قتيبة رحمه الله كلامه فيقول: ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. لأن بداية الفتنة سهلة، يعني ربما لو ظهر لنا واحد الآن وقال والعياذ بالله أنه نبي، ربما نستنكر في البداية، لكن تركه أو وجوده في مجموعة الناس سيتبعونه. الناس أسراب طير، انظروا للطيور إذا جاءت تطير تجدونها مع بعض فيقودها قائد واحد، والناس أسراب طير. إذا بقيت الفتنة، إذا ظهرت الفتنة، فالناس سيتبعون وسينخرطون فيها وستعم الصالح والطالح، ولن تكون على أناس محددين فقط. مما ينبغي إذا كان هناك فتن، ومما ينجي بإذن الله عز وجل، أن لا يزكي الإنسان نفسه، اتهم نفسك. إذا اتهم الإنسان نفسه فإنه بإذن الله عز وجل سيسلم من الفتن. عليه أن يتأنى ولا يتعجل، عليه أن يحذر الظن السيء، وهذه أدلة هذه الوصايا. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يقول سهل بن حنيف بعد رجوعه من صفين، معركة وقعت بين المسلمين، قال: اتهم الرأي، دائما اتهم رأيك، فنفسك في الغالب تدعوك إلى الشر، اتهم الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم لردت، والله ورسوله أعلم. لما جاء أبو جندل يرصف في قيده يريد من المسلمين الخلاص، وقد كتبت الوثيقة أن من جاءنا من المشركين أن من جاءنا من المسلمين يرد إليهم، ومن هرب منا نحن المسلمين لا يرد إلينا. بعض الصحابة تردد، لماذا الدنية؟ لماذا نقبل؟ يقول سهل بن حنيف اتهم الرأي: فلقد رأيتني يوم أبي جندل كان أخونا المسلم جاي هارب من المشركين، ومع ذلك نسلم للمشركين، كنت أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اتباع الحق والتسليم لله ولرسوله، يقول: فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. كان يريد أن يرد على رسول الله، في قلبه يقول: ليش نترك أخونا المسلم، لا نريد أن نستمع لك يا رسول الله. كان يريد في قلبه هذا الكلام، ولكنه قال: والله ورسوله أعلم. ثبت الحق وعلم أن الرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحق، والتسليم والطاعة والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله فيها السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقال سبحانه: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، هنا تزكية النفس والبحث عن المصلحة الذاتية والأنانية كما نعبر. قال عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال رحمه الله: فيه مسائل. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا، يعني بعض الناس قد ينكر على أخيه المسلم، لكن للأسف تجد في قلبه أنه يثبت نفسه وليس دعوة للحق. قال: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، لا يتجرد لله. وهذه إشكال كثير ممن يقعون في النصيحة أو يفعلون النصيحة، ربما خالطهم في الإخلاص إشكال فليتنبه لذلك. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ينبغي للمسلم أن لا يتعجل في أي أمر حتى تتضح له الحقيقة. يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيضا مما يفيد بإذن الله عز وجل في التعامل مع الفتن الاشتغال بالعمل الصالح والدعوة والتقوى وملازمة العبادة. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك الحالات: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم وأحلك الظروف التي مرت به عليه الصلاة والسلام، أمر بقيام الليل. فهكذا من وقعت له فتنة، من خشي الفتنة فليلزم العبادة وليبشر بالأجر والثواب من الله تعالى. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس بعضها ببعض. لماذا يعظم أمر العبادة؟ يقول النووي: لأن الناس يغفلون ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا القليل. مما يعين في التعامل مع الفتن أحبتي التشبث بالتوحيد، تمسك بالتوحيد يحميك الله جل وعلا من الفتن. فتذكر أنك إن تمسكت بالتوحيد والعقيدة الصحيحة فإنك بإذن الله عز وجل ستأمن. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أمن من كل شر، أمن من الخوف، أمن من الفتن، أمن من الفقر، أمن من الشرور كلها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مما يعين بإذن الله عز وجل في التعامل مع الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأمور المهمة التي تعين بإذن الله عز وجل في التعامل مع الفتن، يقول تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مما يجب حال الفتنة لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من الدعاء والتسبيح والتضرع. يقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. مما يعين حال الفتن أحبتي الإكثار من الصدقة. يقول علي: قد ورد روي في الحديث: أكثروا من الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. والحديث رواه ابن ماجه وضعفه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب. مما يعين أحبتي في أمر الفتن أن يتوقف الإنسان من الحديث فيما لا يعلم، وخاصة في أمر الشائعات التي انتشرت في كثير من المجتمعات. ولا شك أن القول بغير علم من أعظم الأمور. يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول هذا الكلام طبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآية. ويقول تعالى: ولا تقولوا، هذا الخطاب للمسلمين، لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول ابن القيم: الله تعالى جعل المحرمات أربع مراتب، فبدأ في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي، بدأ بالفواحش، هي المرتبة الأولى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، المرتبة الثانية، والإثم والبغي بغير الحق، جعله المرتبة الثانية. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، المرتبة الثالثة. ما أعظم هذه المراتب؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعظم مرتبة بعد الفواحش، بعد الإثم، بعد الشرك، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالحذر من اللسان، الحذر من الكلام بغير علم، الحذر من أن يقول الإنسان ما لا يعلم، فإنه يقع في أمر هو أعظم من الفواحش وأعظم من الإثم وأعظم من الشرك، وهو القول على الله بلا علم. أسأل الله العصمة. ينبغي للمسلم إذا نصح، إذا بين، إذا نبه، أن يقبل الحق مهما كان مصدره. لو رآك طفل صغير على خطأ فقال اتق الله، لا يجوز، لا تقول أيها الصبي لا شأن لك، بل اقبل الحق ولو كان من هذا الصغير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا تعصب أعمى يجب أن يطرح ويترك. قال ابن مسعود: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. الاعتبار والنظر فيما سبق مما يعين في التعامل مع الفتن، وهو بإذن الله عز وجل يمنع الإنسان من الوقوع فيها. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويقول تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. لنحذر أحبتي من كيد أعدائنا في الفضائيات، في المطبوعات، في الشبكة العنكبوتية، فإنهم إنما يريدون إضلالنا. فإذا أخذنا الحذر من أعدائنا فإن الله سبحانه وتعالى سيحمينا من الفتن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا شك أحبتي أن من رأى ومن جال نظره فيما يقع في المجتمعات اليوم يرى أن كثيرا من الفتن سببها أعداء الدين، فالحذر الحذر من طاعتهم. أيضا على كل مسؤول أن يقوم بواجبه مما يعين في التعامل مع الفتن، أن يقوم كل إنسان بواجبه، فالأب في بيته، الأم في بيتها، المعلم في مدرسته، الموظف مع زملائه، وهكذا كل يقوم بواجبه. الأئمة والخطباء يقومون بواجبهم، الإعلام يجب عليه أن يقوم بواجبه في التحذير من الفتن حتى يسلم الناس ويأمنوا. أيضا المتابعة والرقابة من أولي الأمر لمن تحت أيديهم، لمن ولاهم الله عليه، وليس ذلك يعني التجسس، بل نقصد المتابعة والرقابة بأن تكون قريبا منهم، تتحرى أحوالهم، تتعرف على أمورهم، تدرس أحوالهم حتى تعرف ما لديهم، وتأمن بإذن الله عز وجل من أن يقعوا في الفتنة أو يستدرجهم الشيطان. المحاورة والنصيحة، إذا رأينا من يقع في خطأ أو منكر أو نحو ذلك فنجلس معه، نحاوره، نتعرف على أسباب المشكلات عنده حتى يعصمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالان أو عدد من الأسئلة لبعض الإخوة سأتلوها ثم إن كان من جواب. كيف يتعامل المرء مع الفتن التي تحدث بين أهل الخير والفضل؟ وهذا السؤال من الإخوة من شبكة منابر العلم الإسلامية. لا شك أحبتي أن ما يحدث بين أهل الفضل وأهل الخير وأهل الدعوة إنما هو من تسلط الشيطان، ولا شك أن في كل خير ما لم يقعوا في محظور أو يصلوا إلى ممنوع. فإذا كانوا على خير فينبغي التعاون معهم جميعا، فإذا وجدنا بينهم نفرة فلنحاول أن نقرب ونذكرهم بأهمية الاجتماع وضرورة التأليف بين القلوب حتى يكون عملنا متقنا قويا نافعا، وإلا فهذا ما يريده أعداؤنا. فكما تعرفون في المثل الشائع فرق تسد، وإذا تفرق أهل الخير شيعا وفرقا وأحزابا ومذاهب فإن نتاجهم وثمرتهم ستكون ضعيفة قليلة، فالحذر الحذر، وأسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين. يقول الأخ: من يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام ليس شرطا أن يكون الرسول، قد يكون من الشيطان، ما حكم هذا القول وكيف الرد عليه؟ ورد أن الشيطان لا يتمثل، رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أهل العلم أنه لهذه الرؤية شروط، فمن شروطها أن ما تراه ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من صفاته. فلو أنك رأيت شخصا في المنام حليق اللحية فقال لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدق، فهذا الشيطان. ولو أنك رأيته على صفة لم يذكرها أهل العلم، ربعة له لحية، وجهه أو في عارضيه لحية، من الصفات التي ذكر أهل العلم، إذا لم ترى مثل هذه الصفات فإنه نقول في هذه الحالة ليس من رأيته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس كل زاعم. وبالمناسبة أحبتي هذه قضية مهمة في أمر الرؤى، من كثر كلامه بغير الصدق، من كان يكذب في حديثه فإن رؤاه تكذب. اللي يبغى رؤى صحيحة صادقة ليلزم لسانه الصدق، وسيرى رؤى صحيحة بإذن الله عز وجل ليس فيها كذب. كيف نتعامل مع الفتور ونتغلب عليه؟ ما أشرت إليه من الالتزام بطاعة الله، الدعاء، الانكباب بين يدي الله جل وعلا، الصحبة الصالحة، كل هذه الأمور تعين بإذن الله عز وجل في السلامة من الفتور وتنشيط الإنسان في عمل الخير. ولا شك أن الدعاء بابه عظيم، وإذا تذكر الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى حينما يقدم، حينما يعمل، حينما يبذل، فإنه لا شك سيكون على نشاط وهمة بإذن الله. يقول: الفتن كثرت في كل مكان، فما هي الطرق التي نستطيع أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا؟ ما ذكرته في المحاضرة هو بعض من الوسائل التي تعين بإذن الله عز وجل. وفيما يخص الأبناء عليك بالدعاء لهم، عليك بحمايتهم، عليك بالجلوس معهم والقرب منهم ومتابعتهم والحرص على أن يكونوا مستفيدين من وقتهم. يا أخوتي، لاحظت من خلال تجارب يسيرة أن أكثر الفتن التي تحصل للأبناء والبنات هو بسبب انشغال الآباء والأمهات وبعدهم عن أولادهم وبناتهم. هذا الحقيقة رأيناه وشاهدناه، وكثير من المشكلات التي رأيناها في بعض الدور وفي بعض المواقع إنما تكون سببها الرئيس بعد تقدير الله جل وعلا هو بعد الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم، ومن ثم حصل كثير من الانحراف. أيضا الذي يسأل الآن، أقول ما الذي وضعت في الدشوش الموجودة في البيت؟ ما هي القنوات التي تعرض في البيت؟ هل أعطيت كل واحد منهم جوال وبالطريقة بأحدث الأجهزة التي يتعامل بها بكيف ما يريد؟ هل أنت حميتهم من هذه الأجهزة من الشبكة العنكبوتية ووضعت لهم ما يمنعهم بإذن الله عز وجل من الوقوع في المنكر؟ كل هذه الأسئلة وجهها لنفسك وستعلم هل أنت قد قصرت مع أبنائك أو لا. يا أخوان، ليست تربية الأبناء تسمين للخراف والنعاج والأبقار والإبل بالطعام والشراب والكساء، لا، بل هي تربية وتعليم قبل ذلك، وهذا من أهم المهمات، وهي من الأمانات التي استرعاك الله عليها، فانظر أأنت محافظ على هذه الأمانة أم مضيع لها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، خذ بأيدينا للحق. اللهم يا حي يا قيوم، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم حرر الأقصى من يد اليهود. اللهم حرر الأقصى من اليهود. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم، عليك بمن آذى المسلمين في أمنا عائشة. اللهم عليك بهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم عليك بمن سب الصحابة. اللهم عليك بمن سب الصحابة. اللهم اهتك أستارهم. اللهم يا حي يا قيوم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تنتقم لإخواننا المستضعفين. اللهم انتقم لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.